لابد ان نعي شهيدا ان اعظم وظيفه أن تدل الناس على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عن هذه الأمة: كنتم خير أمة. كسر الأول لا أبدا، كسر الأعمال لا والله، تبحثون عن المعاصي والكراسي لا والله، كنتم خير أمة أخرجت الناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة تأتي للناس بالسلاسل لتدخلهم الجنة، أمة تضحي وتبذل وتنصح وترشد لا لشيء من متاع الدنيا، وإنما لله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة، فأعطى الوظيفة أن تكون خادما لدين الله عز وجل. هذا هو الشرع، هذه المكانة. هذا رجل قطع المسافات ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، يريد أن يعلم الركوع الصحيح، السجود الصحيح، كيف يصلي، كيف يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تسأل أبجي، وإما أن أخبرك بما جئت تسأل عنه. هذه على برهان من الله عز وجل أن هذا رسول يوحى إليك، لا يعلم غيب، لكن هذا أوحى الله عز وجل. فقال: جئت تسأل عن الركوع والسجود والصلاة والصبر. قال: هذا الذي جئت من أجله. قال: أما الركوع فإذا ركعت فضع رحليك على ركبتيك، الركبة ضع هذه الرواحة عليها، ثم فرج بين أصابعك، ضع الرواحة على الركبة، ثم فرج بين أصابعك، وامسك ركبتيك بأصابع يديك والرواحة على الركبة نفسها. ضع على ركبتيك وفرج بين أصابعك، ثم اسكن اطمئن، تمهل في الركوع. بعض الناس لا تدري هل ركع أم لا، يعني حركات هذه الحركة لا ينطبق عليها ولا الركوع. الركوع الظاهر مستوي، تركع الإنسان والظاهر مستوي، لا يرفع رأسه وهو راجع، ولا ينزل بجسده يشبه السجود، لا، ولكن يكون الظاهر مستوي. قال: ثم اسكن حتى يأخذ كل عظم مأخذه. الطمأنينة، تحقيق الركوع الصحيح بالطمأنينة. أما السجود فإذا سجدت فمكن جبهتك، يعني من الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السجود على سبعة أعظم. السبعة: الوجه واحد، اليدين الاثنين وثلاثة، الركبتين وخمس، وأصابع القدمين وسبع. الوجه ليست الجبهة وحدها، بعض الناس يسجد فيسجد على جبهته يرفع أنفه عن الأرض، لا، هذا خطأ. أنت تسجد الجبهة مع الأنف في الأرض، مش تسجد على جبهة فقط، لا، على الجبهة والأنف. أن جمع الروايات على أن الوجه الثاني ما كانش هذا، ولا تنظر نظرة لا تصنع مثل الطير، ولكن إذا سجد فاطمئن ساجدا. اطمئن سبعين باطمئنان، ادعو ربك باطمئنان. فالطمأنينة هي لب العبادة، طمأنينة لب الطاعة، الخشوع، الخضوع، الذلة، التواضع لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. عبادة الصلاة، هذا رجل علم الركوع والسجود فيسأل عن الصلاة في أول تدفع العين بأن تحج. ترى مرة واحدة بين الله والإحرام. فلما وفقت وذهبت إلى البيت الحرام فرأت الكعبة، سل كل من ينظر إلى الكعبة أول نظرة، أول مرة تسمع العجب العجاب، تسمع العجب العجاب، أول نظرة تقرأ على بيت الله الحرام. والله المجيب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيت الله الحرام عاجلا غير آجل يا رب العالمين. هذا الموقف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآلات مع كلها تصنع ذلك. فجأة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على بلال مؤذن الرسول يا بلال لبيك يا رسول الله انصت لي الناس. انصت يعني اجعل الناس سكوت اجعلهم ينصتوا الي كل ينظر ما هو فيه ويسمع الي. عجيب الامر عجيب يا رسول الله انما يتسلمون لله يدعون الله يلجأون إلى الله كل جار يطلب حاجة يطلب شفاء من مرض أو إصلاح ولد يطلب الجنة ومن يطلب إليها من قول أو عمل يطلب كذا وكذا من مرمات الدنيا مما يريد من الدنيا والآخرة كل يسكت فليسكت الجميع. يا أيها الناس أنصتوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لهذا الحوار بين النبي وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم الناس من حوله كل يدعو لنفسه والنبي الحمد لله خلق فسوى وقدر فعله واخرج المرأة فجعله وسلاها في المحراب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والحمد. الحج مهما تكلم الانسان فيه في منزله في اي عريش نتكلم عنه وفي عريش لا اتكلم. هل اتكلم عن الحجر الاسود هذا الذي نزل من السماء الابيض من الثلج سودته ذنوب بني ادم؟ هذا الحجر الذي يقبله من استطاع ويشير اليه من استطاع يلمسه من استطاع. هذا الحجر يبعث يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به. أي والله هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحجر يأتي له عينان وله لسان. لماذا؟ يشهد لمن قبله، يشهد لمن لمسه، يشهد لمن أشار إليه. ركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام تعادل القرابة من بني إسماعيل، سعي بين الصفا والمروة يعدل هذا 70 ركعة من بني إسماعيل، وقوف بعرفات ربنا يباهي بأهل الموقف الملائكة لو كان على الواقف على عرفات ذنوب عظيمة لا تعد ولا تحصى، كعدد فقر السماء كعدد حبات رمل عالج مكان فسيح يعرف بكثرة الإيمان. ذنوب لا أراها الله عز وجل يتحمل الإنسان المشاق حينما يبذل ماله ليذبح الهدج فله بذلك الأجر العظيم. يتحمل المشاق والصعاب كي يبني الجمار الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بكل عطاء يكفر الله عز وجل عنه كبيرا من كبائر الذنوب. وما احسن ما جمع العلماء فقالوا ان الانسان في يوم النحر يرمي جمره واحده كبرى بسبع حصيات، ثم في ثلاثه ايام متواليه ايام من الثلاث كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بسبع، يعني يوم الاول هذه سبع وهذه سبع وهذه سبع 21، ثم اليوم الثاني هذه سبع وهذه سبع وهذه سبع، ان لم يتعجل في الثالث اليوم الثالث يرمي هذه سبع وهذه سبع وهذه سبع 3 ايام 63 وسبع في يوم النحر. اذا هم 70 حصاة. سبعون كبيرة، سبعون ب70 حصاة تكفر كبيرة من كبائر الذنوب، حتى ولو كان الإنسان لم يترك شيئا من الصغائر والكبائر إلا فعل فيعود من ذنوبه جميعا كيوم ولدته أمه لا تنتظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلاؤك لراسك فلك بكل شعرة حسنة سواء كان هذه بعض الكلمات، والكلام يطول والأذار كثيرة، لكن في الحج اجتماع، فما أحوج أن إلى هذا الاجتماع. في الحج أضحية وبذل مع الله لله، فما أحوج إلى أضحية وضاعة وبذل لله سبحانه وتعالى. في الحج إخلاص وصدق، وما أحوج إلا الإخلاص والصدق في الأعمال والأقوال. في الحج قلوب تتحرك وجوارح إنما تتحرك منضبطة بقول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هوى مرتبة لا أهواء ولا طلب الدنيا ولا غير ذلك، ولكن إرضاء لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيت الحرام. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك الأمن أن تؤمنا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم استر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر عسيرنا واكشف همنا وفرج كربنا وألف عن خير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأرحم.